الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى بعض أبيات خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى ما هو محل المناقشة. الدرس الأخير ولا كل حرف مستحق اللي بينا هذا ناقشنا فيه. طيب، قال رحمه الله تعالى: والرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا. أولا، والرفع والنصب جعل الإعراب. أولا، ما معنى هذا الشطر؟ ما المراد منه أو ما الغرض؟ ولماذا ساقه ناظم في بهذا الأسلوب؟ أيوة، بيانا لأقسام الإعراب أو لأنواع الإعراب. ثم والرفع والنصب اجعالا إعرابا. إيش إعراب هذا الشطر؟ هذا أحبة حبة، مو هذا الإجمالي، الواو كذا والذي بعدها كذا والذي بعدها كذا بالتفصيل. أنت والمحدث الواو حرف عطف، أو الواو حرف عطف، هذا هو الأصل وهذا هو الواضح. لماذا؟ لأن الكلام من أول ما بدأ قال ابن مالك وقال محمد بن مالك إلى آخر الكتاب كله متعاطفة، إلا الواو من أول ذلك. نقول الواو من الحكاية أو من المحكي، وقد فصلنا هذا التفصيل في أول في أوائل شرح الكتاب. الواو من الحكاية أو من المحكي، يكفي هذا. أو نقول الواو عاطفة استنافية، الواو عاطفة مبنية على الفتح. والرفع إيش؟ لماذا رفع؟ رفع هذا لماذا نصب وهو رفع؟ ها؟ وهذا مفعول أول، هذا لكونه مفعولا أولا. لماذا؟ منصوب وعلامة الاستفهام الظاهرة في آخره. والرفع والنصب الواو عاطفة مبنية على الفتح، والنصب معطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة الاستفهام الظاهرة في آخره. إجعالا إيش إعرابه؟ إجعالا فعل أمر مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة جعلا، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. وإيش إعراب أنت؟ أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون، والتاء حرف دام على التكلم. أو أنت برمتها ضمير منفصل متكلم مبني على الفتح، هذا قول الكوفيين. طيب، أنت جعلا، والنون إعرابها النون الخفيفة للتوكيد مبنية على السكون. جعلا إعرابا إيش إعرابه؟ إعرابا مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه ظاهرة. ولماذا؟ ومن القاعدة هنا اعتراض على هذا الشطر، وهو ما هو؟ أي هذا هو، من القاعدة أن مفعول الفعل المؤكد بالنون لا يجوز تقديمه. يعني إيه؟ إذن جوابه ماذا؟ للضرورة. وقد يستعمله المصنف كثيرا، وسيأتينا أمثلة لذلك. إذن هذا للضرورة تقدم، وإلا لأنهم قالوا التعليل في هذا إيه؟ لماذا لا يتقدم مفعول الفعل المؤكد بالنون؟ لماذا؟ لأنه ينافي التوكيد. إذا أكد معناه أنه، فإذا قدمنا مفعوله نافى هذا التأكيد، ولذلك لا يتقدم. لكن هنا مثل هذا يحمل على جوزه ابن مالك واستعمله كثيرا، لأنه يرى ذلك في ضرورة أو في النظم طيب وجعلا إعرابا لاسم، كيف إعرابه؟ اللام حرف جر مبنية على الكسر، اسم مجرور باللام وعلامة جئتس ظاهرة لاسم، أين يتعلق؟ بإعرابا، إعرابا لاسم أو إعرابا كائنا لاسم أو على كونه كائنا لاسم، لاسم وفعل معطوف مجرور نحو لن أهابا، كيف إعراب هذا؟ نحو خبر لمبتدئ محذوف مرفوع، والخبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة والمبتدئ مقدر، وذلك ذلك أو مثاله نحو، أيوة إيش بعد ذلك؟ نعم أيوة، لا لا ما هو هذا، هذا ما هو صواب. أيوة نحو مضاف لن أهاب مضاف إليه مجرور محكي لكسر لفظه، لأن مراد لفظه معنى لن أهاب، وتفصيل الإعراب الواقع فيه غير هذا. يعني إذن إعرابه حالي نحو مضاف لن أهاب مضاف إليه مجرور محكي لكسر لفظه بس. أما بالتفصيل إذا أردنا أن نبين إعرابه نقولين لن حرف نصب ونفي واستقبال مبنية على السكون، لن أهاب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبها ظاهرة بآخره، والآلف والآلف لإطلاق الفم وانفداد الصوت مبنية على السكون، لن أهاب لن أهاب. إذن بين بهذا البيت ماذا خلاصة المعنى؟ بين بهذا البيت أنواع الإعراب المشترك، يعني معناه أن المعربات إما اسم وإما فعل، وهذه وهذان النوعان يشتركان في نوعين من أقسام أو من ألقاب الإعراب، وهما الرفع والنصب. الرفع والنصب يشترك، وذلك قال في اسم وفعل إنه هو الأهابة، والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم إنه هو الأهابة. ثم قال بعده والاسم وقلنا لكم هذه يلحن فيها كثيرون، حتى إن بعضهم يقرأ القرآن بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، هذا في اللغة العربية ما هو في القرآن لحن جليل. ما السبب؟ لأن همزة الوصل لا ينطق بها إلا في حالة الابتداء، فإذا أدرجت إذا أدريتها مع كلام سبقه يجب حذفها، فعند ذلك ماذا؟ أيوة، فعند ذلك نقول اجتمع ساكنا لام ال وسين اسم ساكنة ساكنتان، فوجب تحريك اللام لأن السين ما يمكن تحريكه، فلذلك قال والاسم بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم لي ما هو بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ما مضمون البيت أو ما الغرض منه؟ بيان للإعراب المختص بنوع دون نوع، وهو أن الفعل مختص أن الجر مختص بالاسم، والفعل وليش والجزم مختص بالفعل. طيب هنا الباء داخلة على ماذا قلنا؟ والاسم قد خصص بالجر، هذه الباء تسمى باء الاختصاص، طيب داخلة على المقصور لا على مقصور عليه، وهذا هو الغالب، والباء في الاختصاص يقصر دخولها على الذي قصروا، وعكسه مستعمل وجيد وقد قال ذا كل إمام سيد. وفي العروس للبهاء بطلانه، هذا هو تابع لهذا. على كل حال هذا هو باء المقصود، والاسم قد خصص بالجر. طيب ما العلة في اختصاص الاسم بالجر والفعل بالجزم ولم يعكس نهوة من هذه؟ ما فيش حركة بثقل ايش؟ بثقل الفعل وثقل الجر، فلا يجمع ثقيل مع ثقيل، وإنما يخفف لما يعاكسه أو لما يقابله. ف فالاسم لما كان خفيفا لماذا كان الاسم خفيفا والفعل ثقيلا؟ ما معناه؟ ايوه، لان مدلول الاسم بسيط ومدلول الفعل مركب مما ذا من الحدث والزمان. طيب، فهذا هو الذي اثقله، فلذلك قوبل بماذا؟ بتخفيف احكام الاعراب عليه، وهو ان اعطيه الجزم والسكون، والسكون اخف من الحركه. واما الاسم ماذا؟ لما كان خفيفا تحمل بمقابله، لانه لا بد من تمييز بينهما، فاذا مجز يميز هذا بما يعني بما يعادله، فعادلوا هذا بهذا، فالجر للاسم والجزم للفعل، والفعل قد خصص بالجر، والاسم قد خصص بالجر، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. ما معنى بأن ينجزم؟ بالانجزام، بالانجزام، الانجزام هذا معنى، فكيف هو خصص به؟ المقصود منه الانجزام، هذا الجزم هو المقصود منه، أي بالجزم، بالانجزام، فعايز أنه ينجزم بدخول الجزم، أو بإعراب ما يسمى الجزم يختص الفعل بأن ينجزم. إيش بعده؟ فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. ما معنى البيت؟ أو ما غرضه بسوق هذا البيت بإراده؟ أراد بهذا البيت بيان علامات الإعراب، بيان علامات الإعراب. فارفع بضم، فارفع بضم، فارفع بضم، إيش معنى فارفع بضم؟ أو بماذا يتعلق فارفع بضم مع تقدير إعرابي هذا؟ فارفع بضم كيف تعربونه؟ الفاء هذه تعلموها، الفاء فاء الفصيحة أو الفضيحة، سميت بذلك لأنها أفصحت أو فضحت، فضح ثلاثي وأفصح رباعي، لأنها فضحت وأفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره إذا علم إذا عرفت أن إيه؟ أن الفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب، وأن الاسم ينجز يعني يختص بالإيه؟ بالجر، والفعل يختص بالجزم، وأردت بيان علاماتها فأقول لك، أو قل فارفع بضم، فارفع بضم، ارفع فعل أمر، فارفع بضم، ارفع فعل أمر فاعل أنت، بضم متعلق بحال منصوب مضمر، تقدير إيه؟ معلما بضم، ها؟ معربين، ولذلك نقدم الإعراب لئلا ننساه، والأصل تقديم المعنى، لكن لئلا ننساه نقدم الإعراب. والاسم ما يعرب والاسم؟ الواو عاطفة مبنية على الفتح، الاسم مبتدأ مرفوع على مطر فيه ضمة ظاهرة في آخره، قال خصيص قد حرف تحقيق مبنية على السكون، خصيص فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح، خصيص ونائب فاعله هو ما فعل هذا؟ ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، جوازا تقديره هو، وقد قدمنا لكم بيان أن الضمير يكون واجب الاستتار متى؟ إذا ما يصلح لأن يرفع الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل، ويكون التقدير جائزا فيما فيما إذا كان يصلح لأن يرفع الاسم الظاهر، فهذا هو الفرق بينهما. هنا يصلح يختص الفعل يمشي، فإذا قال يختص فعل مضارع والاسم قد خصص، نائب فاعل هو، خصص بالجزم متعلق به بالجر متعلق بخصص، الخصص بالجزم بالجر كما قد خصص الفعل، الكاف حرف تشبيه مبنية على الفتح كما، أو الكاف اسم بمعنى مثل، خبر مبتدئ محذوف، وذلك مثل كما، ما إيش إعرابها؟ ما مصدرية، هذا هو الأقرب، لو جعلناها موصولة يمشي، لكن هذا هو الأقرب، كما ما مصدرية مبنية على السكون هي حرف يعني، قد خصص قد حرف تحقيق خصص فيه هو نائب الفعل، خصص الفعل هذا نائب الفاعل ما يقدر له، قد خصص الفعل بأن ينجزم، الباء حرف جر مبني على الكسر، أن حرف نصب ومصدر واستقبال مبني على السكون، ينجزم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة ظهرت بآخره، والآلف للإطلاق إطلاق الفم امتداد الصوت، والفعل وجملة فعل والفاعل صلة أن، أن وصلتها في تأويل المصدر مجرور بالباء تقدره بالإنجزال، هذا إعراب البيت. طيب وبعده قلنا إيه؟ فارفع بضم، فارفع بضم أي معلما حال كونك معلما أو مصورا بضم، بضم فارفع بضم. إذن عرفنا أن الرفع لقب لشيء والضم لقب لشيء آخر، من هنا يعني وتقدم لنا والرفع والنصب جعل الإعراب فيه نكتة نسيناها، وهي أن هذا الأسلوب يدل على بيان مذهب ابن مالك، وهو أن الإعراب لفظي، هذا البيت يدل على هذا أن الإعراب لفظي، وهناك يعني معنوي كما يمشي عليه المعجر وغيره، ولذلك يعرف على هذا القول الإعراب تغيير ظاهر علامته حركات ونوابها يظهر في آخر اسمه تغير العوامل الداخلية عليه. وعلى الثاني قول الثاني نقول الإعراب تغيير، تغيير أواخر الكلم لتغير لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، علامته علامته الأول ما نقول علامته، إنما نقول نفس الضمة والكسرة والفتاة هي الإعراب، وعلى هذا يكون علامته الضمة وما نابع عنها، علامته الحركات وما نابع عنها، فهذا هو النقطة الذي يستفاد من البيت هذا. طيب فارفع بضم، هناك قلنا إيه؟ الآن بينا أن الرفع والضم لقبان مختلفان، وهو أن أربعة تجعل ألقابا للإعراب، وأربعة تجعل ألقابا للبناء، وبينهما مشترك. فما هي ألقاب الإعراب؟ الرفع والنصب والجر أو الخفض والجزم. وما هي ألقاب الإعراب؟ ألقاب البناء الضم والفتح والكسر والسكون. وما هو المشترك؟ الضمة ما في الرفع، ما في نستعبره هذا من كتك، بس هذا الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه مشتركة يستعملونها هنا وهناك، لكن هنا استعمل ذلك والمراد منه الضمة، لأنهم يطلقون ألقاب البناء على علامات الإعراب، فلذلك قال فارفع بضم، وما في يعني بعد فارفع بضم وانصبا فتحا، وانصبا فتحا، ايش اعراب وانصبا؟ الواو عاطفه، انصبا في امر مبني على السكون على الفتح لاتصاله بنون التوكيد خفيفه، والنون خفيفه للتوكيد مبنيه على السكون، وانصبا فتحا، ايش نصب فتحا؟ لماذا نصب؟ هذا هو الاولى، منصوب بنزل خافض، ونصب والنصب على نزل خافض قلنا سماعي، يقولون سماعي، إلا أن العلماء اللي أجروه مجرى القياس، وخاصة إذا كان له دليل، وهنا دليل فيه ولا ما فيه؟ فيه دليل، وهو لأنه سبق في أول الكلام فارفع بضم آيون الجار هنا مذكور، فلما ذكر هنا كان سائغا في سائر في البقية، وانصبا فتحا وجر، جر هذا فعل أمر مبني بفتحة مقدرة على الراء الساكنة للوزن، وجر أنت ونائب فاعل أنت، وجر وفاعل أنت، وجر كسرا نصب نفس الإعراب، فذكر الله عبده يسر، ما إعراب هذا هذه الجملة؟ الكاف حرف جر أو اسم علامه خبر المبتدئ محذوف تقدير وذلك أو مثاله فذكر الله عبده يسر، كيف إعراب هذا؟ الكاف حرف جر، وذكر الله عبده يسر، إذا قلنا حرف جر الكاف حرف جر يكون مجرور محكي، وإذا قلنا بمعنى اسم بمعنى مثل يكون كاف مضاف وذكر الله عبده يسر مضاف إليه محكي في قصد لفظي. طيب وإعرابه التفصيل ما هو؟ ذكر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة، ذكر مضاف ولفظ جلالة مرو مع التعظيم مجرور علامة ذلك الظاهرة في آخره. فذكر الله عبده مفعول ليش؟ مفعول به للذكر لأنه يعمل عمل فعله، بفعله المصدر على حكم العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أل أو ما يحل محله والاسم مصدر العمل. إذن ذكر الله، ذكر الله علقه أو متعلق بيسر، أيوة يعني، والمعنى يختلف. ذكر الله عبده يسره، يسر من؟ يسر عبده، إذا ذكره ربه يفرح. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذي لك بر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو سماني الله لك أبي؟ قال: نعم. فبكى سرورا. فذكر الله عبده يسر. ثم قال: أو يسر. فذكر الله، وذكر الله من إضافة إيش؟ يكون يحتمل الاثنين، لفاعله أو لمفعوله. كذكر الله من إضافة الفاعل مصدر إلى فاعله ونصب مفعوله، يعني ذكر الله عبده يعني من إضافة مصدر إلى فاعله، يعني ذكر الله عبده. طيب، بأن ذكر أن ذكر الله عبده كان أصله هكذا، ويحتمل أن يكون بالعكس وهو من إضافة مصدر إلى مفعوله. أن ذكر الله، أن ذكر العبد الله كان أصله هكذا. إذن يحتمل هذا وذاك. ذكر الله عبده يسر، وهذا المثال قلنا إيش؟ مثال لماذا؟ لهذه الأشياء، وإيش؟ الرفع بالضمة والجر بالكسرة والنصب بالفتحة، هذه كلها وجدت. كذكر الله عبده يسر، يسره والعائد محذوف، وهذا جائز، وحفو عندهم كثير منجلي في عائدين منتصرين إن انتصب بفعل نوصل كما نرجو، هذا جائز هذا. وكذلك أيضا يقول: وحفظ فترة الأجد إن لم يضر فحذ ما أشك جوابا أو حصل. عبده يسر. واجزم بتسكين، واجزم بتسكين، أجزم أحكم بأنه مجزومون بتسكين. هذه العبارة قلنا تحتاج إلى فهم معناها، ما هو؟ أولا ظاهره فيه نوع ما من الاعتراض، لأن تسكين فعل الفعيل، وهذا لا يستحق ولا لا يقال ولا يطلق عليه، وإنما المراد هنا ما هو؟ نفس السكون، سكون نفسه. إذا وزن بسكون، وعدل ابن مالك إلى ذلك الوزن، وهذا يقال ليش؟ من إطلاق السبب وإرادة المسبب، لأن السكون سببه التسكين، المتكلم إذا سكنه يقول يحصل السكون. وزن بتسكين، وغير ما ذكر، وغير ما ذكر إيش معنى وغير ما ذكر؟ وغير الذي ذكرناه، أيوة، من إيه؟ من الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، ينوب أن يسمى نائبا، أن يكون من باب النيابة، أن يكون يسمى نائبا من باب النيابة، يكون هي سبعة أبواب نائبة. نحو جاء أخو بني نمر، نحو جاء أخو بني نمر، هذا مما ناب فيه الحرف عن الحركة. أولا أخو الواو، أخو بني نابت الياء عن الكسرة، هذا مثال. وقلنا ويحتمل أن يكون إشارة إلى ماذا؟ أيوة هذا يعني نقول يحتمل أن يكون بيت ابن مالك، مثال ابن مالك، أن يجمع عند الصنفين، لأن النيابة إما الحروف وإما الحركات. فإذا مثل للحروف ومثل للحركات، لأن نمر اسم قبيلة فيشمل فيحتمل الأمرين، صرفه وعدم صرفه. فإذا صرفناه ما في مثال فيه، لأنه قبيلة اسم حي فصرف لذهاب إحدى العلتين. فإذا منعناه من الصرف يكون مثالا لنيابة الحركة عن الحركة. أخو بني نمر نميرة بني مضاف نميرة مضاف إليه، وعلامة جر مجرور بالمضاف، وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة، هو هذا. إذن هذا هو يعني معنى البيت. انتهينا. ها ويجزم الواو عاطفة إيه ويجزم، مثل مثل أسباب فعل أمر مبني على السكون وفاعل أنت بتسكين متعلق بيجزم. أيوة بعده وغير إيش الإعراب هذا الواو إيش عاطفة أو استنافية تمر وجهين غير مبتدع مرفوع كملوا وعلامة الجد وعلامة رفي جرة ظاهرة في آخره وعلامة رفي ضمة ظاهرة في آخره وغير غير مضاف إيش ما إيش موقعها ها اسمني اسم موصول بمعنى الذي في محل جر مبني على الرفع مبني على السكون. طيب غير ما ذكر ايش اعرابه فعل مضارع فعل ماض مبني ايش مبني على ماذا اي مغير الصيغه مبني على ايش مبني بفتحات ما في ما يبنى على السكون. وتقدم لك ان الفتح ما يبنى على الفتح لكن مبني بفتحات مقدرة من عمل ذريع ماذا اشتغال المحل بسكن الوقف ذكر ولا يفعله ضمير مستتر فيه وجوبا جوازا ما وجوبا هذا غلط هذا اذن ايش جوازا تقديره هو وغير ما ذكر ينوب ايش اعرابه فعل مضارع مرفوع لماذا كملوه لتجرد عن الناصب والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله أين هو وفاعله ضمير مستتر به وجوبا جواز هو هذا جواز ينوب ونائب هو تقدير هو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ايش المبتدع وهو غير وينوب نحو إعرابه إيش أيوة والجملة من الفعل والنائب ونائب فاعله صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب يعني نحو جاء أخو بني نمير إيش خبر هذا إعرابه نحو يقبل ثلاثة أوجه دائما يمشي على هذا خبر مبتدئ محذوف هذا أو مبتدا خبر محذوف إلى آخره أو نحو مفعول فعل محذوف أو نحوي على الشذوذ لكن هذا شاذ أشارت كليل نحو مثل هذا كما سبق كل الأمثلة تقبل هذه الإعراب هذا الإعراب ينطبق على كل الأمثلة نحو مضاف جاء أخو بني نمر مضاف إليه مجرور محقي لقصد له به وأما إعراب بالفك ما هو جاء أخو بني وقلنا إيه إن حذف همزة جاء في مثل هذا قلنا إيه قياس بماذا لأن القاعدة النحوية أن وكذلك في القرآن الكريم هكذا قراءة سبعية بماذا أولياء أولئك هذا حذف قياس قراءة سبعية فنقول إيه إذا اتحد حركة الهمزتين لاتفقتا كسرتين ضمتين فتحتين يجوز حذف أحدهما حذف حذف الألف يجوز أحدهما حذف أحدهما فجاء لما الفترات مقدرة على الألف المحذوفة سواء مثلين هذا يعني من عمل ذريها حذف محلها جاء أخو هذا إيش أعرابه فاعل المرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه قلنا لكم هنا كم أقول من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية المعتلة المضافة التي ربوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء احفظوا هذا وأتقنوه هذا يعني يفتح لكم الباب يعني معنى ذلك أنه رفع بالواو، وهذا قلنا هو المشهور وهو الصحيح عندنا. وأما عند الشراح يقولون بعكس هذا، يقولون كل هذه الإعرابات التي نمشي عليها مشهورة غير صحيحة، والصحيح أن إعرابه تقديري، وهذا يعني قلنا عدم التقدير أعلى من التقدير، وهذا المشهور والذي جرى على الألسنة صغارا وكبارا كل معربين يمشون عليه، هذا هو الصحيح المشهور والصحيح. فإذا نقول إيش؟ علامة رفع الواو، ما نقول ضمته مقدرة على الواو من عند الاستفهام، لا. طيب على كل هل خلاف هذا، وابن عاكل يقول هي والصحيح أن إعرابها بالحركات مقدرة، وقلنا له إن هذا يعني محاولة لتقليل أهمية الإعراب المألوف المعروف. طيب ناهو أخو مضاف، بني مضاف إلى مجرور وعلى مضير الياء نفس العلة، بني مضاف نمر رحمه الله مضاف إليه مجرور وعلى مضجره لا ما في ظاهرة، ما في ظاهرة كسرة مقدرة على أخير منع من ذري أشتغل محليش بسكون القافية. أو نقول على الرأي الثاني الذي قلناه أي نمل مضاف إلى مجرور على مضجره فتحات مقدرة على الأخير، يعني أنه اسم غير منصرف لعلتين وهما العلمية والتأنيث المعنوي. طيب وعلى ولو فتحت هذه مقدرة لأن سكون القافية منعت. هذا انتهى ما أخذناه سابقا. وين هو؟ أيوة. أيضا زاد ابن مالك رحمه الله تعالى وارفع بواو وانصبن، هذا شروع لماذا؟ لتفصيل أبواب النيابة، فذكركم بالترتيب الأسماء الستة المثنى وما ألحق بها، جمع ويش بعده؟ جمع مذكر السالم وما ألحق به، ويش بعده؟ جمع المؤنث السالم وما ألحق به، الممنوع من الصلاة أسماء غير منصرفة، الفعل المضارع الذي اتصل بآخره الألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، بعده هذا هو الأمثلة الخمسة، هذا هو الأمثلة الخمسة. طيب والسابع ما هو؟ الأفعال المعتدة الأخيرة. إذن سبعة أبواب سنمشي عليها بالتفصيل. الآن بدأ لنا يبين لنا ما هي، ما هو الأسماء الستة، الأسماء الستة على ما مشى عليه، وقلنا أسماء الخمسة على ما جرى عليه ابن أجرون وكذلك غيرهم، فإنهم لا يثبتون إيش هان هذا، يقولون إنما هو يعني لا يعربون أصل هذا الإعراب، ولكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. ثم قلنا الأسماء السبعة ما هو؟ ها؟ ذو الطائية. الأسماء الثمانية من في الحكاية؟ قال جاء رجل قالوا منو؟ رأيت رجلا منا، مررت برجل مني، فهكذا عدها بعضهم هكذا، بس لمجرد معرفة أقوال النحاة، وأن هذا يفتح لي أو ينمي أو يشحذ ذهنه. وارفع بواو وانصبن بالآليف وجرور بياء ما من الأسماء أصل. أولا ماذا قلنا؟ وارفع بواو هنا فيه لو قال كذا لكان أولى، قلنا تكلمنا في هذا، ما هو؟ أيوة الأولى في مثل هذا أن يكون بالفاء التفصيلية، الفاء فاء الفضيحة فصيحة، وقد وجد في بعض النسخ لكن مشهور جل النسخ هكذا وارفع بواو، التفصيل بالواو ما هو يعني طيب ما هو يعني مسلوك، فالأولى أن يكون بالواو، فارفع بواو حال كونك ملتبسا بواو، وانصبن بالآلف واجرور بياء ما إيش إعرابهما؟ أولا هذه ليش ارفع فعل أمر وفاعل أنت بواو متعلق بإيش؟ بارفع، وانصبن نفس الشيء. إذن ما من الأسماء أصل هذا هو الجديد، ما موقع ما هنا؟ لا أنا أسأل موقعها معناها هذا إعرابها ما هو معناها، فرق بين الإعراب والمعنى. ها اسم موصول وموقعها ما هو؟ وموقعها هي الأسماء ليه؟ أسماء الستة، ما معنى الذي، معنى التي أو التي، ما وإعرابها، ها إعرابها، قول تنازعه العوامل قبله، ها كم هي؟ الثلاثة، ارفع بواو وانصبن بالالف واجر بالالف، تنازع الثلاثة عليه، إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قول فللواهد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة. إذا نادى على ذلك الباب. من الأسماء، من الأسماء أصف، وقلنا الهمزة هذه تقدم لنا الكلام فيها في البيت الذي قبل هذا، وما جوابكم في هذه الهمزة؟ ها هذه ايش؟ تعتبر شاذة، يعني ذروة الوزن، وليست مثل التي قبله. ولماذا؟ لاختلاف حركتيهما. أين هما؟ لأن الأولى ما من الأسماء كسرة، والثانية أصيب فتحة، فلما تعرض اختلف الحركتان كان حذف إحداهما شاذا لضرورة النظم. ما من الأسماء وإعراب من الأسماء، أيوة جار ومجرور أعرفها بالتفصيل، من أو تقول من، على ما هي هذه؟ من حرف جر مبني بسكون مقدر، مبني بسكون مقدر مبني على الفتح، لماذا؟ لالتقاء، للتخلص من التقاء الساكنين، وكان فتحة للتخفيف. من الأسماء، الأسماء مضاف إليه مجرور بمن وعلم جر. طيب الجار مجرور أين يتعلق؟ ها لا أحسن من هذا، نعم لا أحسن من هذا، أعربناه سابقا وهو حال، هو هذا، لأن من البيانيات لا تقدمت على عاملها تعرب حالا هو أولى، حال كون كائنا من الأسماء، لأنه بيان إيش لما من الأسماء أصيف، إيش أعراب أصيف؟ فعل مضارع مجزوم لماذا؟ مرفوع، نعم مرفوع، ما هو مجزوم؟ مرفوع علامة ربي، لماذا؟ لتجرد عن الناس والجاس، وعلامة ربي ضمة ظاهرة مقدرة على أخير منعا من ذرع الشغال المحل بحركة القافية، هذا هو. إذا كان في الشطر الأول نقول بحركة الوقف، وإذا كان الشطر الثاني نقول بحركة القافية. إن قلنا إن الألفية منسوب إلى ألف بيت وتسمى إيش؟ بيت الكامل، بيت للشطرين. وإذا قلنا إن الألفية منصوب إلى ألفين وكل شطر بيت كامل، في كل منهما نقول منع من زاجة المعلي بحركة القافية. وإذا كان بيتا كاملا نقول في الثاني منع من زاجة المعلي بحركة القافية، وفي الأول لأنه محل الوقف وليس قافية، هذا هو الفرق بينهم. طيب انسي وجمع ما من أسماء أصيب. إذن انتهينا من هذا الدرس الماضي. أية هو أصيب فعل وفاعل، والجملة صلة إيه؟ صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب ننتقل إلى الدرس الجديد، وهو من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا. من ذاك أي مما سبق، مما أصفه لك، من ذاك أي مما أصفه لك، ذو هذه الكلمة، ذو بذال مضمومة وواو ساكنة، ذو إن صحبة أبانا، وأصله ذوو ذوي إلى آخره، فيه خلاف للنحاة في تقدير أصله، وعلى كل حال العرب تكلمت بهذا، ذو إن صحبة أبانا أي إن أوضح معنى الصحبة، وهذا فيه نكتة، إن هناك ذو غير هذا، إن هناك كلمة ذو تطلق على غير هذا المعنى، والشرط في هذا الباب أن تكون من الأسماء الستة أن تدل على معنى الصحبة، رجل ذو مال أي صاحب مال، فأما إذا دلت على غير هذا المعنى فلا تكون من الأسماء الستة، والمراد منها ذو الطائية، ذو في لغة الطي لأنها اسم موصول بمعنى الذي، وسيأتي هناك يقول المالك في باب الموصولات ماذا قال؟ ومن وما وآل تساو ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر، هكذا قال. هذه ليست من هذا من هذا النوع، بل هي مبنية بسكون على الواو، مبنية على السكون على الواو، يعني هذا إعرابها. لكن هناك قلنا إن بعض بني طي يعربونها إعراب الأسماء الخمسة، أسماء الستة، وعلى ذلك قلنا الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة على هذه اللغة. وإذا هناك هناك ذو وذا وذي أعربها بالحروف المختلفة الواو والألف والياء على هذه اللغة. وهنا ابن مالك قال اللغة المشهورة عند طيء هي لا تكون من هذا الباب، بل ذو شرطها أن تكون بمعنى صاحب، هذه كلمة الأولى، وذو شرطها أن تكون على صاحب، فإن كانت بغير هذا المعنى فلا تعرب هذا الإعراب، هذا هو مقصوده. والفم، ومن ذاك أيضا الفم، الفم من الأسماء التي أصفها لك وهي الأسماء الستة، لكن بشرط حيث الميم منه بان أي انفصل أي قطع الميم منه يكون من هذا الباب. يقول فوه فاه فيه تكون من هذا الباب. قال والفم حيث الميم منه بان أي انفصل منه الميم. أما إذا لم ينفصل هذا معناه مفهومه مفهوم المخالفة، إذا لم ينفصل عن الميم يكون بحركات ظاهرة، بحركات ظاهرة، فمن فمن فمن. وأما إذا فصلت الميم فسيكون بالحروف التي هي الواو في الرفع والآلف في النصب والياء في الجر، هذا هو مقصد هذا البيت. وإعرابه من ذاك من حرف جر مبني على السكون، ذاك اسم إشارة يشار به المفرد المذكر الغائب القريب لدلالة الكاف، والكاف حرف خطاب، من ذاك لا محل من الإعراب. والجار وذو مبتدأ مؤخر مرفوع علامة وفي محل نصب محل رفع مبتدأ مبني على السكون، من ذاك جار ومجرور خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر. من ذاك من ذاك لا من ذاك من حرف جر، ذاك مجرور بمن وعلامة جر كسر مقدرة، لا لا ذاك مبني مجرور بمن وهو مبني على السكون ما هو معرب، من ذاك. والكاف حرف خطاب. والجار ومجرور خبر مقدم متعلق بمحذوف كائن من ذاك. ذو مبتدا لأنه محكي، محكي ماذا نقول؟ محكي. أو نقول ذو خبر مرفوع مبتدا مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة من أنظار الشرطان. أو نقول ذو ذو ذو ذو، وإذا أخرجناه إلى حد الفعل أو حد الاسم لازم تشديده، ذو ذو مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة. يعني وإن نسبت لأداة الحكم فابن أوارب أو اجعل الناس واجعل النها اسمع. ابن مالك الكافي يقول هكذا، إذا جاءك شيء ما يعني يراد به لفظه فلك أن تعربه بالحكاية. مثلا قد سبق لنا قريبا، قد حرف تحقيق، قد حرف تحقيق، إيش أراب هذه الجملة؟ قد مبتدأ مبني على السكون استصحاب للأصل، قد مبتدا مرفوع وعلامة رفع مقدرة من عند أشياء محلي بحركة الحكاية. قد قد قد قد حرف حقيق، وهكذا يعني تعربه كلما جاء، إلا في الأسماء الناقصة مثل لا، مثلا لا إذا ضعفناها تكون تقلب وعرف، تقول لا حرف نفي، لا حرف نفي، لا حرف نفي، لأن الألف إذا أتينا بها لا تجتمع مع الألف المرسى ما تجتمع مع أختها. لا لا ذو إن صحبة أبان، إن حرف شرط مبنية على السكون، صحبة مفعول لفعل محظوظ وجوبا على شريطة التفسير وهو أبان مفسر لهذا، ولا يكون مفعولا مقدما لأن أدوات الشرط لا يليها الاسم. إن صحبة أبان فعل ماض مبني على الفتح والآلف لإطلاق لإطلاق الفم امتداد الصوت أبان، والجملة من الفعل والفاعل لا محل من الإعراب، أن جملة الشرط لا محل من الإعراب. إن صحبة أبان وجوابه محذوف دل على الإسلام، تقديره فهو من ذاك، فذو من ذاك، إن صحبة أبان فذو من ذاك، قدر الخبر هذا. والفم دل على ما قبله. هنا الكوفيون يرون تقديم الجواب وعليه يكون ماشي. والفم الواو عاطفة استنافية، الفم مبتدا مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة، والفم حيث الميم منه بان، حيث مبنية على الضم، يعني هي ماذا؟ حيث بعد نصب منصوصة على الظرفية مبنية على الضم، حيث إما للزمان إما للمكان، هي للمكان أصلها، هي للمكان. وبعضهم رأى في هذا المكان أن تكون للزمان، أي وقت انفصال الميم، لكن نقول أصلها أي مكان ونبقي على ذلك. حيث الميم أي التركيب، مكان اعتباري والتركيب، في أي تركيب فصل الميم منه يكون الفم أيضا ملحقا أو معدودا من الأسماء الستة. والفم حيث الميم منه بانا، وحيث هذه قلنا بنية على الضم، ونقول هي مضاف وتضاف إلى الجملة. أحيث الميم مبتدا مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة، منه متعلق ببانا، ببانا بانا فعل وفاعل والألف إطلاق، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا للميم، والجملة من المبتدا والخبر في محل جر مضاف إليه بحيث. هذا هو إعراب هذا البيت ومعناه. طيب، هنا الشرح، أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالآلف وتجر بالياء ذو وفم كلمتان، ولكن يشترط في ذو أن تكون معنى صاحبه، نحو ذو ما جاءني ذو مالي، جاءني فعل وفاعل مفعول، ذو فاعل مرفوع على مطور بالواو لأنه من الأسماء الخمسة فيها ستة مثلث مضافة التي رفعها بالواو ونصها بالآلف وجرها بالياء، ذو مضاف مالي مضاف أي صاحب مال، وهو المراد بقول إصابة أبانا أي إن أفهمه صحبة أي معنى الصحبة هي. واحترز بذلك عن ماذا؟ عن ذو الطائية، عن ذو الذي تستعملها طيب، فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو، مبنية على الواو يعني، وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا كل سواء، نحو جاءني ذو قام، رأيت ذو قام، ومررت بذو قام، كلها على الواو مبنية على سكون الواو. إذن هذه لا تعتبر في هذا. ومن قوله قول الشاعر من بني طي، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي ما فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، فحسبي من ذو عندهم أي من الذي عندهم ما كفانيا. محل الشاهد أن ذو هنا في البيت مجرورة بمن ولكنها بالواو، ماذا؟ لأنها مبنية على سكون الواو وليس من أسماء خمسة، ولذلك نفس البيت يعني سمع بالياء من ذي عندهم ما كفانيا، من الذي عندهم ما كفانيا. وعلى ذلك قالوا إن لغة طي لغتان، قوم وهم الأكثرية يبنونها دائما على سكون الواو، وقوم يستعملونها استعمال الأسماء الستة. وعلى ذلك قال فحسبي من ذي ما من ذي عندهم ما كفانيا. قال وكذلك اشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه، نحو هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، كلها معربة بالحروف. وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا أي انفصلت منه لميم أي زالت منه، فإن لم تزل منه وأعرب بالحركات أي بالحركات الظاهرة وليس من باب النيابة بشيء، نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فمين. هذا هو خلاصة معنى البيت وإعرابه. ثم أيضا ذكر لنا كلمتين أو لهوتين من الأسماء التي يريد أن يصفها لنا بأنها من باب الايه من أبواب النيابة. الباب الأول أبواب الخمسة هي الأسماء الخمسة. قال أب أخ حم فذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. هنا كلمة أب أصله أبون، أب أخ أصله أخون، حم أصله حمون، وكذاك كذاك أي كما سبق، وهو أن يعرب بالحروف على النيابة رفعا بالواو ونصبا بالآلف وجرا بالياء. وهان كذاك وهان، أو نقول كذاك لما قبله، أب أخ حم كذاك أي كائنة كذاك، أو نقول أب أخ معطوف بحرف العطف وأب وأخ وحم كذاك وهان وهان كذاك، هذا متريم مؤخر يكون وهان خبر مقدم يحتمل هذا وذاك، وهان وهان أصل وهانون. هذه الأشياء كلها ملحقة بما سبق من الاسمين وهما الذو والفم وفو. ثم والنقص، وهذا في إشارة إلى أن هذه الأسماء الستة فيها ثلاث لغات، فيها ثلاث لغات. اللغة المشهورة الكثيرة غالبة الاستعمال هذا الذي سبق لنا، وهي من أبواب النيابة أن ترفع بالواو وتنصب بالآلف وتجرش بالياء. واللغة الثانية أن تكون أن تعرب إعراب النقص، والمراد بالنقص النقص اللغوي وليس النقص الاصطلاحي، لأن النقص سيأتينا في أبواب النيابة في نفس باب هذا. يقول وسمي مؤتلا من الأسماء ما فالمرتقى فالمصطفى والمرتقي مكارم، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه هو الذي قد قصر، والثاني منقص. المنقص هناك النقص غير هذا، لأن هناك النقص أن يكون إيش إعراب فإعراب قاضي بحد آخره، وهذا النقص معناه إعدامه نهائيا، إعدامه نهائيا. ماذا؟ والنقص في هذا الأخير أحسن، والنقص في هذا الأخير أحسن، أي استعماله ناقصا وهو حذف لامه أحسن في الاستعمال من إتمامها وإعرابها الإعراب السابق. وكذلك أيضا اللغة الثالثة القصر، أن تكون مقصورة بالآليف القصر. إن أباها وأبا أباها، ما قال أبيها والأباها. وكذلك أيضا النفس بأبيه، ابتدع علي في الكرم ومن يشابه أبه ما قال أباه، بأبيه ما قال بأبيه، هذا نقص. وهذا قال إن أباها وأبا أباها فالبلغها في الميت غايتها، إن أباها وأبا أباها. إذن بالثاني عرفنا أنه استعمل النقص، استعمل القصر. إن أباها وأبا أباها، أبا مضاف، أباها مضاف إليه مجرور، وعلامة جريفة مقدرة على أخير من عمل بها التعذب، لأنه من الأسماء المقصورة. ولذلك قال النقص. إذن بالنسبة لهن ثلاث لغات، الإتمام وهو اللغة يعني صحيحة، وإن أنكره بعضهم أنكره الزجاج إلى آخره، وإن أنكره بعضهم جائز. وأما النقص فهو الأحسن، الأحسن الأحسن والحسن أن يستعمل تاما، والأحسن أن يستعمل ناقصا. والنقص معناه هذا هن مررت بهن رأيت هن، يعني مثل هذه الأشياء بدون أن يذكر آخره، فهذا هو النقص. والنقص في هذا الأخير أحسن. إذن أب قلنا معطوف بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف اختلف النحاة فيه، وهو أنه هل يجوز في ساعة الكلام أم لا. ابن مالك يراه في ساعة الكلام، ساعة الكلام مذهبه أن يجوز حذفه على قلته، والجمهور لا يرونه إلا في ضرائر الشعر، وإلا في الأسماء المسرودة 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10 هذا إيه؟ كل الكلام هذا معطوف بعطف المحمود، وعطف وحذف حرف العطف مثل هذا قياس عندهم الجمهور. وابن مالك يرى حتى في غير هذا يجوز، وعلى ذلك إنما نقول ضرورة على مذهب ابن مالك. وأب وأخ كذلك أيضا حذف حرف العطف، حام كذلك، والحم أقارب الزوج، ولذلك يقال حموها، حموه قليل، ويطلق على أقارب الزوجة لكن قليل، والأفصح في إيش يطلق على أقارب الزوج، ولذلك يقال حموها حموها. وقولك حموه يجوز لكنه قليل. كذاك وهن، وهن الهن الشيء أو كناية عن الشيء الذي لا يذكر، هن هذا هنوك معناه شيءك هن. والهن كذاك. والنقص أي استعماله ناقصا، ما معنى النقص؟ حذف آخره وجر الإعراب على النون في هذا الأخير، وهو هن أحسن، وهو هن أحسن. إذن قال وفي أب وتاليه، وفي أب وتاليه وهما أخ وحم يندر النقص بأبيه، ابتدع علي في الكرم ومن يشابه أبوه فما ظلم قليل. هذا قليل. النفس في هذا أحسن. وفي أب وأخ وحم قليل. وفي آبيل ينظر نادر هذا. وقصرها أي قصر هذه الأشياء من نفسهن أشار. وقصر آبيل وأخ وحم أي استعمالها بالآلف في جميع الأحوال لحركات مقدرة على الآلف أولى بها من استعمالها إيه؟ من استعمالها ناقصة. هذا هو الأولى. تقول إيش؟ جاء أباه، رأيت أباه، مررت بأباه، وكذلك أخاه، وكذلك حماها، وهكذا. يعني هو هذا هو الأولى بالنسبة لهذه الثلاثة. وأما بالنسبة للهن فالنقص أحسن من القصر، وقصره أيضا يمشي، وكذلك إتمامه. يعني وفي أبين، وفي أبين الواو عاطفة، في حرف جر مبنية على السكون، أبين مجرور به وعلامة جر كسر مضارع بآخره، وتاليه الواو عاطفة مبنية على الفتح، تاليه معطوف مجرور وعلامة جره الياء، لأنه من المثنى الذي رفعه بالألف ونصبه وجره بالياء، وحذفت النون للإضافة. تاليه مضاف، تاليه مضاف، والهاء ضمير مفرد مذكر غائب في محل جر مضاف إليه مبني على الكسر. يندر وفي آدين وتاليه الجار متعلق بيندر. يندر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة ربيض المطلوب ظاهرا في آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة من الفيل والنائف بما معطوفة على جملة هنا، جماعة الجمل على جملة. في آبين وتاليه يندر. وقصرها الواو عاطفة واستنافية، قصرها مبتدا مرفوع وعلامة ربيض المطلوب ظاهرا في آخره. قصر مضاف ها ضمير المؤنثة مفردة. بعض الطلاب يقول ايش؟ الحاء، وهذا غلط. ها؟ هذا غلط. والصحيح في الإعراب ما هو؟ ها ضمير مفردة المؤنثة الغائبة مبنية على السكون، هذا هو. وفيما قبله وتاليه بعض الطلاب يعرب ايش؟ هي مضاف إليه، وهذا غلط. والصواب ايش؟ الهاء. لماذا؟ لأنه من أحادي وهذا ثنائي، فلذلك نقول ايش؟ قصرها قصر مضاف مضاف إليه من نقصهن، من حرف جر من يصل نقصي مجرور بمن وعلامة جره كسر ظاهرة، نقصي مضاف هن ضمير المؤنثة للجماعة الإناث مبنية على الكسر والنون مشددة علامة الإناث، علامة الإناث. أو بجملتها عند الكوفيين هن ضمير منفصل مؤنثة غائبة للجماعة الإناث مبنية على الفتح، على هذا القول. من نقصهن متعلق بأشهر، من نقصهن متعلق بأشهر، هذا هو الأولى، وبعضهم يمنع من ذلك. وقصرها من نقصهن أشهر. وقصرها أي إعرابها خفة، فتقلب آلفها لامها آلفة لتعارضها مثل ما قبلها، لأن عينها مفتوحة لا ساكنة كما مر. وقصرها هذه أفردها. ثم جاء بعده نفس اللفظ الأصل من نقصهن، هذا مفرد وهذا جماعة. فما الوجه؟ نقول هذا إشارة إلى أن مثل هذا جائز، لأنه باعتبار الجماعة، يعني باعتبار الجماعة يفرد قصرها، وباعتبار جماعات يعني كونه جمعا معناه هن. ولكن هذا هو الأولى، وهذا هو الأولى. وفيما بعد شاهد جواز الأمرين وإن كان الثاني أكثر. وسلم في مثل هذا، لماذا؟ السبب في عدد القلة كما هنا. من نفسهن متعلق بأشهر، وهذا ممنوع عند بعض النحاة. لماذا؟ لأن أفعال التفضيل لا تتقدم عليه من، لكن ابن مالك يجيزها، وعلى مذهبه نقول متعلق وليس للضرورة، أو على مذهب الآخرين نقول إيش؟ من نفسهن تقدم للضرورة، والذي يمنعونه يمنعونه في ساعة الكلام. ودليلهم إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح، هذا هو دليله. فأسماء من تلك الضعينة متعلق بأملح فأجازوا بهذا. ونقول هذا بيت شعري والنظم يغتفر بما لا يغتفر في ساعة الكلام، إذن هذا لضرورة الوزن. لكن ابن مالك يراه مستدلا بهذا البيت جواز تقديم من على اسم التفضيل. وقصرها من نفسهن أشهر. وقصرها مبتدا وأشهر خبر مرفوع على مصدر بضمة ظاهرة، والجملة من المبتدا والخبر معطوفة مستأنفة لا محل من إعرابها. قال نأخذ هذا ولا هنا هنا والنقص مراده به عرف اللام والإعراب على العين لا النقص إيش عندكم في الشرح هنا هذا الكتاب في خلل كثير ميم في ميم نسختي ما في علم اكتبوها على كل نعم قال هنا يعني أن أبا اسمعوا يعني أن أبا وأخا وحما تجري مجرى ذو وفم الذين سبق ذكرهما فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء نحو هذا أبوه وأخوه وحموها وحموها لماذا قالوا حموها لأن أكثر ما يطلق الحم على أقارب زوج لا الزوجة ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأبي وأخي وحميها وهذه اللغة المشهورة في هذه الثلاثة وسيذكر المصنف في هذه الثلاثة لغتين في هذه الثلاثة لغتين أخرى وأما هنون فالفصيح في أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون هذا هو الأشهر ولا يكون بآخره حرف إلا نحو هذا هن زيد ورأيت هن زيد ومررت بهن زيد ما في وبحركات ظاهرة وإلى أشار بقوله والنقص في هذا الأخير أحسن أي النقص في هن أحسن من الإتمام والإتمام جائز لكنه قليل جدا نحو هذا هنوه ورأيت هناه ونظرت إلى هنيه وأنكر الفراء جواز إتمامه وأنكر الفراء جواز إتمامه قال ما في ما سمع ذلك وهو محجوج بحكاية سبوه الإتمام إمامهم أثبت ذلك عن العرب ومن حفظ وحجز على من لم يحفظ وأشار مصنف بقوله في آب وتاليه ينظر إلى آخر البيت إلى أن اللغتين الباقيتين في آب وتاليه وهما أخ وحم فإحدى اللغتين النقص وهو حذف الواو والآلف والياء والإعراب والحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم نحو هذا أبوه وأخوه وحمها بدون المد ورأيت أبوه وأخوه وحمها ومررت بأبيه وأخيه وحميها وعلي قوله بأبي ابتدى علي بالكرم ومن يشابه أبوه فما ظلم في موضعين بأبيه ما قال بأبيه فأعربه إيش في إعراب الظاهرة وكذلك إيش ومن يشابه أبوه بحركة فتحة ظاهرة ولم يقل أباه وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه ولهذا قال وفي آب وتاليه ينذر أي ينذر النقص واللغة الأخرى في آب وتاليه أن يكون بالآلف رفعا ونصرا وجرا نحو هذا أباه وأخاه وحماها ورأيت أباه وأخاه وحماها ومررت بأباه وأخاه وحماها وعلي قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في الميد غايتاها في شاهدان هنا في شاهدان وهو أن أباء وأباء أباها شاهد لاستعمال الآب مقصورا بالقصر وفي الأخير للمثنى سيأتينا في المثنى المثنى فيه لغة تلزم الآلف مطلقا ولذلك قال غايتاها والمفروض في المشهور يقول غايتيها لكنه قال غايتاها على لغة من يلزم المثنى الآلف في الأحوال الثلاثة وسيأتي بحث عنه في محله قريبا بعد هذا فعلامة الرفع والنصب والجر حركة مقدرة على ألف كما تقدر في المقصور وهذه اللغة أشهر من النص وحاصل ما ذكره هكذا يقرب يعني ظهرا لبطن يعني حتى يفهم الطلاب شرح الألفية أحسن شروح ألفية هو أسلوبه سهل أسلوبه سهل لكن أنتم تستصعبونه أنا أراكم وجوهكم يعني ما يبرتع أسهل أسلوب من عقيل سهل مرة يعني بحيث يعتبر فعلا أدنى درجة ثم بعد ذلك يكرر أولا يعطي تمهيد أحيانا قبل دخول في البيت يعطيك ثم ذكر كذا وكذا وكذا ثم يشرحه ثم يقول في الآخر حاصل المعنى وحاصل ما ذكره أن في الآب وآخ وحامل أن في آب وآخ وحامل ثلاث لغات أشهرها أن تكون بالواو والآلف والياء والثانية أن تكون بالآلف مطلقة والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة وهذا نادر وأن في هذه اللغتين وأن في هنين لغتين هذه أحصها المقصود أن يكون في الذاكرة وليس على الورقة الله المستعان هذا استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطيس العلم استودع في الذهن في القرط في الذهن ما هو إلا في الكرافي تشتري شرحان عجيب وحشية من خضوري وإلى آخره، ثم تسد عينيه تقفله في صندوقك، هذا ما له ما له قيمة من فضل. إنما تستظهر هذه كلها عن ظهر القلب، تمليها عن ظهر القلب، هذا هو المطلوب. قال: وأن في آن اللغتين أحدهما النفس والأشعار والثانية الإسمام هو قليل. هذا هو خلاصة البيت، خلاصة ما سبق من البيتين السابقين، وقد أجاد الشارح وأفادنا إفادة. والمقصود هو العناية، هو العناية والعلم ينمو ويذكو وينتشر ويظهر بالمباحثة والمناقشة. من الغريب أن الطلاب إذا اجتمع بعض إلى بعض، يعني أولا الباب مسدود عليهم، معرفة فن النحو مسدود عليهم، ونسأل الله تعالى أن يفتحه، اللهم استعان. ولذلك لا يسأل طالب طالبا ما إعراب قوله تعالى، لأنه لا يعرف لا هو ولا هذا، الله أكبر. ويسأل أشياء تافهة، جريدة فلانية اليوم أعلنت كذا وكذا، أنت لست تاجرا ولست موظفا ولست، إنما أنت طالب وعيد، ما لك الجريدة، ما لك الإذاعات التلفاز، ما إلى ذلك، أنت معفوت. لنا جلساء لا نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، إذا ما خلونا كان خير حديثهم معينا على نفي الهموم مؤيدا. طالب العلم إذا حصل له هم بماذا يزيله؟ بكتبه. يعني إذا ما خلونا كان خير حديثهم معينا على نفي الهموم مؤيدا، يفيد لنا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأييدا ونصيف ورأيا مسددا، بلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا، ما في ضرب ولا السب ولا اللعب، إنما ما شاء الله تستفيد منه بدون أذية. فإن قلت أموات فما أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. هذه الكتب، هذا هو صاحبك دائما، لا تصاحب إلا من له رغبة في العلم فتستفيد منه أو تفيده عنه، ما تستفيد مما تفيده. وأما من عدا ذلك لا تخوض صاحبا، هذا يضيع عليك وقتك، والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، ورأس مال العبد وقته، فإن لعب به لعبت الدنيا كلها، وإن اعتنى به وتاجر ربه فيه ربح في الدنيا والآخرة، وهذا هو حق طالب العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا بيننا وبين معاصيكم من دعائكم ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وعيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية روضتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.